العلماء قد اختلفوا في مسألة صلاة الجمعة في ابتداء وقتها، وإن كانوا يتفقون في مسألة الانتهاء، أما بالنسبة في ابتداء وقتها فاختلف العلماء في ذلك على أقوال إجمالها على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت الجمعة يكون كوقت صلاة الظهر، لذلك أن يبتدي بالزوال وينتهي في ذلك بدخول وقت العصر. وذهب جماعة من العلماء وقال الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يكون وقت صلاة الجمعة هو من الضحى، من الضحى، فله أن يصلي قبل ذلك، ويستدلون بحديث جابر بن عبد الله وغيره. وعلى كل نقول إن الأظهر في ذلك الذي تعضده الأدلة أن صلاة الجمعة تكون بعد ارتفاع الشمس، فإذا دخل وقت الضحى فقد دخل وقت الجمعة، فلو صلى الإمام قبل أذان الظهر فنقول فلا حرج عليه حينئذ، وإذا كان أيسر للناس وأسمح لهم أن يصلوا الجمعة ضحى حتى يكون لديهم ساعة من الوقت لقضاء حاجاتهم كأيام الإجازات ونحو ذلك، فنقول في هذا الساعة، والله أعلم.